اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير 1 واحدة أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر 1 واحدة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر 1 واحدة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 1 واحدة في المساء فقط تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة 11 ذي الحجة 33 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة وهذا آخر هذا المجلس ونشرع بعد الصلاة في شرح منظومة القواعد بإذن الله.